بيضاء. المهم ان نوح عليه الصلاه والسلام يعتذر بايش؟ يعتذر عن الشفاعة بماذا يا اخوان؟ بانه سال الله ما ليس له به علم. ياتون الى ابراهيم يعتذر، يعتذر بشيء ليس ذنبا، ليس ذنبا، لكنه لقوة تعظيمه لله عز وجل خاف أن يكون ذنبا. يعتذر بثلاث كذبات كذبها وليست كذبا في الواقع. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما قال لما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، وليس قصده أنه يعتقد أن الكوكب رب، لأنه إمام الحنفاء، لكن يريد أن يتحدى هؤلاء الذين يعبدون إيش؟ الكواكب، وكذلك في القمر، وكذلك في الشمس. ولما حطم الأصنام ورجع قومه إليها قال بل فعله كبيرهم هذا أيضا تحدي، قال ذلك تحديا لقومه، كأنه يقول كبير الأصنام لا يرضى أن يشاركه أحد في العبادة، ولذلك كسر الأصنام. والواقع أن هذا الصنم هل كسر الأصنام؟ لا، لكن يريد أن يبين لهم أن الله لا يرضى أن يشرك به أحد. وهذا الذي ذكرناه يطابق قول الله عز وجل ضرب لكم مثلا من أنفسكم، استمل الضرب ضرب المثل، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. أتعرفون معنى الآية؟ يقول الآن أنت لك عبد تملكه، هل هذا العبد يشاركك في مالك؟ أجب يا أخي لا. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ لا. إذا كان كذلك فكيف تجعلون لله شريكا فيما خلق؟ على كل حال نرجع إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الكذبة الثالثة أنه قال للملك الذي أراد أن يسطو على امرأته قال هذه إيش؟ أختي، وليست أخته من النسب، ولكنها أخته في دين الله عز وجل. طيب، على كل حال هذه إذا تأملتها وجدت أنها ليس كذبا لكنها تورية، إنما لكن مقام الأنبياء مقام عالي، لا يريدون أن تنخدش أعمالهم بأي شيء. يأتون إلى من بعد ذلك؟ إلى موسى وهو من أولي العزم، فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ما هي؟ ما هي النفس التي قتلها؟ خرج يوم من الأيام ووجد إسرائيليا أي من بني إسرائيل وقبطيا من آل فرعون، وجدهما يختصمان، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. كيف الوقت يا أبا عبد العزيز؟ وكزه كذا، فوكزه موسى فقضى عليه، أي هلك مات، لأن موسى عليه الصلاة والسلام من أشد الأنبياء، قوي جدا. ولهذا لما رجع إلى بعد ميقات ربه، لما رجع ووجد قومه يعبدون العجل ماذا فعل؟ ألقى الألواح اللي كتبت فيها التوراة، ألقى الأرواح، قال بعض المفسرين حتى تكسرت، وأخذ برأس أخيه يجره إليه يقول كيف تفعل؟ قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لأن هارون وعظهم، لكن قالوا لن نبرح عليه آكتين إيش حتى يرجع إلينا موسى. المهم أن موسى اعتذر. من بقي؟ عيسى. يأتون الناس إلى عيسى كل هذا يوم القيامة، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من أهواله. يأتون إلى عيسى، عيسى لا يتعلل بشيء، لكن يريد أن يعطي الفضل لأهله، ما لا يذكر عن نفسه شيئا، لكن يقول اذهبوا إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله أن لا يحرمني وإياكم من شفاعته اذهبوا الى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون الى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول انا لها، ثم يسجد تحت العرش ويؤذن له بالشفاعة. هذا ايضا مما يعطاه الله عز وجل ولم يعطه احدا من الناس. وفي هذا يقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك إيش؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام يحمدهم فيه الاولون والاخرون من امته ومن غيره. ثم قال عز وجل مذكرا نبيه بنعمه عليه حتى يقيس ما يستقبل على ما مضى. ما الله قال سوف يعطيك ربك فترضى، قرر الله عز وجل نعمه عليه الماضية من اجل ان يقيس ما يأتي على ايش؟ على ما مضى. قال الم يجدك يتيما فآوى، يعني قد وجدك. شف انتبه للقاعدة مهمة في العربية، اذا اتى اسم الاستفهام مقترنا بالنفي فهو للتحقيق. فاذا قال الم يجدك يعني قد وجدك، الم نشرح لك صدرك يعني قد شرحنا لك صدرك، الم يجدك يتيما فآوى. اجيبه نعم، يقول اخ نعم، الصواب بلى يا اخي، الصواب بلى. الم يجدك يتيما فآوى؟ قل بلى. كان النبي عليه الصلاه والسلام يتيم الاب والام، والعاده ان اليتيم اذا لم يكن احد يؤويه يضيع، ولهذا اوصى الله تعالى باليتامى في عده مواضع من القران. الم يجدك يتيما اي لا ام له ولا اب فآوى، اواك، اواه اولا بمن؟ بجده عبد المطلب، ثم لما مات وله 8 سنوات عليه الصلاة والسلام كفله من؟ عمه أبو طالب. ألم يجدك يتيما فآوى؟ آوى أين المفعول؟ لأن آوى تتعدى إلى مفعول. والسؤال الآن لأهل العربية والنحو، أين المفعول؟ تفضل، وش التقدير؟ السرح فيه قاعدة بارك الله فيكم أيضا في النحو، إذا حذف المفعول دل على العموم، إذا حذف المفعول دل على العموم، فعلى هذا يكون آوى أي آواك وآوى بك، آواك وآوى بك. وكم من أناس آووا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وآواهم. فإذا حذف المفعول إيش؟ للعموم، يعني ليس آواك وحدك بل آواك وآوى بك أيضا. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الله أكبر، نعمة الله على الرسول عليه الصلاة والسلام. كان بالأول ضالا لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا إطلاقا. يقول الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك. ويقول عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إيش؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يوحى إليه، وإنما ذكره الله تعالى بحاله قبل الوحي ليتبين بذلك قدر نعمة الله عليه بالوحي. ولهذا يقال بضدها إيش؟ تتبين الأشياء. إذن اذكر نعمة الله عليك حيث كنت لا تعلم شيئا ضالا، يعني ليس عندك علم، فهدى. هدى ايش؟ هدى هداية الدلالة ولا هداية الدلالة والتوفيق؟ الظاهر انه لا علم لكم بالهدايتين. نعم، هداية الدلالة ان تدل احدا على خير، هداية التوفيق أن يفعل هذا الخير. هداية الدلالة مثلا تجي إنسان تقول يا أخي ترى الصلاة واجبة مع الجماعة ويجب عليك أن تتابع الإمام وأن لا تسبق الإمام، هذه هداية الدلالة. لكن كونه يصلي مع الجماعة ويتابع الإمام هذه هداية توفيق. هداية التوفيق ليست إلا لله وحده، اللهم اهدنا. هداية الدلالة لله عز وجل، وللرسل ولوراثة الرسل من العلماء كلهم يهدون الناس. استمع، قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إيش؟ إلى صراط مستقيم، يعني تدل الناس عليه. وقال الله عز وجل في آية أخرى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية التي نفاها الله عنه هي هداية التوفيق، ما حد يقدر يهدي أحدا أي يوفقه فيعمل أبدا. أحيانا تأتي بأولادك تنصحهم وتبين لهم الحق ولكن لا, لا, لا يوافقون، لأن الهداية بيد من؟ هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله. إذن وجدك ضالا فهدى، أي هدايتين هي؟ الهدايتان جميعا. قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. هذه هداية الدلالة. هداية التوفيق أهدى الناس في عبادة الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، كلمة هدى تحتاج إلى مفعول، أين مفعولها؟ نريد غيرك أن جزاك الله خير، تفضل. التقدير، بارك الله فيك، تمام. بالقياس على ما سبق، أنت أجبت بالقياس على ما سبق، صح. ووجدك ضالا فهدى، هداك أنت أو هداك وهدى بك؟ هداك وهدى بك. فكم من أناس ضالين هداهم الله، يرحمك الله، هداهم الله على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب حين أرسله إلى خيبر، قال: انفذ على رسلك، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي الإبل. ووجدك عائلا فأغنى، عائلا أي فقيرا، فأغنى أي وسع لك في المال، أعطاك المال الكثير. وهنا نقول أغنى تحتاج إلى مفعول، فأين مفعولها؟ القياس لا بأس به، ما في مال، من يعرف؟ امشي جماعة أعطونا واحد يشير، تفضل. التقدير، أحسن، بارك الله فيك. فأغنى أي أغناك وأغنى بك. وكما سمعتم في أول الدرس أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه بالمغانم الكثيرة صار يقضي الدين على المدينين، كذلك الأمة اغتنت غنى عظيما بإيش؟ بسبب اتباعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تعلم، بارك الله فيكم، أن تاج كسرى ملك الفرس جاء به من المدائن إلى المدينة النبوية هذه لم يفقد منه خرزة واحدة؟ إلى من جاء به؟ إلى عمر رضي الله عنه. جاء به محمولا على جملين كما يقول المؤرخون، ما في سيارات بالأول ولا نقالات، إبل ربط على جملين وصارت تسير به من المدائن إلى المدينة، ووضع بين يدي عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق الذي فتح الله به الأمصار وأذل به أهل الكفر والنفاق، وضع بين يديه. تعجب، لم يفقد منه غرزة واحدة، فقال: إن قوما أدوا هذا لأمنا. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ نعم، أدوا هذا من محله البعيد إلى المدينة ولم يفقد منه غرزة واحدة، أمنا لا شك. قالوا: إنك صرت آمنا فصاروا أمنا، ولو رتعت لرتعوا. وهذا حق. على كل حال، فأغنى، قلنا معنى أغنى إيش؟ أغناك وأغنى بك. ثم لما ذكره الله بهذه النعم العظيمة عطف على ذلك، قال: فأما اليتيم فلا تقهر، مقابل قوله: ألم يجد يتيما فآوى، يعني ما دمنا آويناك فآوى اليتامى لا تقهرهم. وأما السائل فلا تنهر، السائل المستجد المال أو السائل عن العلم أو هما؟ أيها الطلبة، السائل فلا تنهر، المراد السائل المستجدي المال الذي يقول أعطني درهما، أو السائل طالب العلم والمستجدي المال، أيهما؟ كلاهما. وهنا نعطيكم بارك الله فيكم قاعدة في التفسير. إذا كان الآية الكريمة تحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما، وجب أن تحمل عليهما جميعا. انتبه للقاعدة، إذا كانت الآية تحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما، إيش؟ فاحملها على المعنيين جميعا، لأن الله تعالى يعلم ماذا يحتمل هذا اللفظ. فإذا كان يحتمل معنيين فقد أراد الله ذلك، احمله على المعنيين. أما إذا كان المعنيان أحدهما أظهر من الآخر فاحملها على إيش؟ على الآخر، على الأظهر، احملها على الأظهر. وأما إذا كانت تحتمل معنيين على السواء ولكنهما يتنافيان لا يمكن أن يجتمعا، فحينئذ أطلب المرجح، أطلب المرجح لأحد المعنيين على الآخر، فإن حصل فذاك وإن لم يحصل فتوقف وقل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إيش القاعدة الآن؟ من يعرفها فيأتي بها. 1 2 3 4 5 تفضل. على السواء، أحسنت بارك. هذه قاعدة، إذا كانت تحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب حملها على المعنيين جميعا، لأن الله تعالى أعلم بمراده، يعلم من هذا اللفظ يحتمل معنيين ولم يخص أحد المعنيين، فوجب أن تحمل عليه جميعا. إذا كانت في أحدهما أظهر، أحسنت، يجب أن تحمل الأظهر، بارك الله فيك. إذا كانت تحتمل معنيين وليس أحدهما أظهر ولكن لا يمكن أن يجتمع أي بينهما منافاة، فماذا نصنع؟ إيش؟ أحسنت، نطلب المرجح من خارج اللفظ، إن وجد المرجح أخذنا به وإن لم يوجد فما موقفنا؟ إيش؟ موقفنا التوقف، نقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يجب التوقف. ولكن اعلموا أنه لا يمكن أن يوجد في كتاب الله شيء لا تعلمه الأمة، لا بد أن تعلمه الأمة، إما كلها وإما أولو العلم منها. أما أن يوجد في كتاب الله ما ليس له معنى فهذا مستحيل، لا بد أن يكون مفهوما. طيب، وأما السائل فلا تنهر، مش قلنا السائل تشمل ايش؟ سائل العلم وسائل المال. اذا اتاك فقير يسألك يقول اعطني انا محتاج ابن سبيل، لا تنهر، اما ان تقول له قولا كريما، والله يا اخي ما عندي شيء، ما في يدي شيء، واما ان تعطيه. اما ان تنهر تقول مثلا انقلع اقلب وجهك ما عندي شيء روح، ما يصير. ربما يأتي يوم من الأيام تكون أنت إيش؟ سائلا بمنزلتك، الدنيا ليست معلومة. طيب، السائل أيضا سائل العلم، يأتيك إنسان يسألك يريد أن تبين له حكم الله، يجب أن تبينه. ومن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. ولكن إذا علمت أن السائل يريد التعنت أو يريد أن يضرب آراء العلماء بعضها ببعض، فحينئذ انهر. نكمل إن شاء الله. اللهم ربنا دعاء الإسلام والصلاة القائمة على محمد الرسول والفضيل وبعث المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخفي الميعاد. قلنا ان سائر العلم يجب ايش؟ يجب ان يجاب، الا اذا علمت ان هذا الرجل متعنت او انه يريد ان يضرب اراء العلماء بعضها ببعض فلا تجب، ولك ان تنهره. ويدل لذلك عمل السلف الصالح، فقد جاء رجل الى امام دار الهجره مالك بن انس رحمه الله فقال: يا ابا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ استمع، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لم يقل ما معنى استوى، قال كيف. فالسؤال إذن عن ايش؟ عن الكيفية لا عن المعنى. فأطرق مالك رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، أي العرق، يعني حتى صار يبش عرقا، وذلك لعدم السؤال في قلبه. ثم رفع رأسه وقال قولته المشهورة: يا هذا، الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. هذا نهر ولا غير نهر؟ أشد، أخرج من المسجد لأنه سؤال مبتدع. أنت تسأل عن كيفية صفات الله؟ من يسأل عن كيفية صفات الله إلا رجل متعنت مبتدع؟ ولهذا نجد الصحابة رضي الله عنهم وهم والله خير منا وأشد منا تعظيما لله وأشد منا حرصا على معرفة الله بأسمائه وصفاته، لا يسألون محمد رسول الله الذي عنده من العلم ما ليس عند غيره من صفات الله، لا يسألون عن الكيفية أبدا. وبهذه المناسبة أود أن أوجه نصيحة إلى إخواننا في من طلبة العلم الذين يريدون أن يحققوا في جانب العقيدة والتوحيد وهم يشكرون على هذا، لكنك تجدهم ينقبون عن أشياء ما سأل عنها الصحابة رضي الله عنهم ولا بحثوا فيها. يأتي مثل الإنسان يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، لا تفعلوا من العمل إلا ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ثم يتعبونك، هل يوصف الله بالملل أو لا؟ سبحان الله، أنت أحرص من الصحابة، المسؤول أعلم من الرسول. اللي يوجه إلى السؤال الآن في وقتنا هذا، هل هو أعلم من الرسول أو لا؟ أجيبوا يا جماعة. إذن السبب موجود والمانع مفقود في عهد الصحابة، ومع ذلك لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ما قالوا: يا رسول الله، هل يوصف الله بالسامة أو بالملل؟ فليسعك ما وسعه. يبحث بعض الناس إن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخره، والذي علمنا في البخاري أنها خمس أصابع التي ذكرها الرسول لنا، يجي يقول: هل لا أكثر من خمسة؟ هل لا أكثر من خمسة أصابع؟ يا ناس اتقوا الله، أنتم أحرص من, من, من, من الصحابة على معرفة الله؟ الجواب لا. المسؤول الذي وجه إلى السؤال الآن، هل هو أعلم بالله من الرسول؟ لا. إذن إذا كان العلم موجود في عهد الرسول، من هو أعلم منا؟ وموجود من هو أحرص منا على معرفة الله بأسمائه وصفاته ولم نسأله؟ الواجب الكف، الكف عن هذا. ولذلك أنصح إخواني طلاب العلم ولا سيما الذين يريدون أن يحققوا في باب العقيدة والتوحيد، أنصحهم عن التعنت والتنطع. وأقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ثلاث مرات. يا أخي، سر على ما سر عليه السلف، ولا تسأل عما لا يسأل عنه، فهم خير منك. وأما بنعمة ربك، آخر السورة، وأما بنعمة ربك فحدث، حدث الناس بنعمة الله، لا افتخارا عليهم ولكن إظهارا لنعمة الله. والتحدث بنعمة الله ينقسم إلى قسمين: تحدث باللسان بأن تقول أنا أنعم الله علي بولد، أنعم الله علي بزوجة، أنعم الله علي بمال، أنعم الله علي بعلم وما أشبه ذلك. والثاني تحدث بالفعل بأن ترى أثر النعمة عليك. إذا كنت غنيا تلبس ما يلبس الأغنياء، ترك ما يركب الأغنياء، تطعم ما يطعم الأغنياء. أما أن تلبس لباس الفقراء وأنت قد أغناك الله فهذه شماتة يشمت الناس بك وليس تحدثا بنعمة الله. فالتحدث بنعمة الله إذن يكون بإيش؟ بالقول وبالفعل. بالقول إظهارا لنعمة الله عليك وليس افتخارا على عباد الله، وبالفعل أن ترى أن يرى أثر نعمة الله عليك. فإن قال قائل: رجل كان مسرفا على نفسه، كان منحرفا في عقيدته في أخلاقه في عبادته في معاملته، هل له أن يقول كنت فكذا فهدني الله؟ على سبيل التفصيل لا، لا تقل، لأني أخشى أن يكون هذا من المجاهرين الذين يفعلون المنكر يستره الله عليهم ثم يتحدثون به. لكن على سبيل الإجمال لا بأس أن تقول: والله كنت ضالا طائعا تائها، فمن الله علي بالهداية وبالاستقامة، لا بأس. أما على سبيل التفصيل فهذا أخشى أن يكون من المجاهرة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. أما الانشراح فإن الله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك، يعني للإسلام، ورفعنا لك ذكرك، يعني أنك تذكر على وجه الرفعة وعلو المنزلة. ومتى يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في أي شيء؟ أنا أقول إن الرسول يذكر في كل العبادات. الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر في كل العبادات، لأن العبادة مبنية على أمرين: الإخلاص لله، والثاني المتابعة. فأنا عندما أصلي أو أتوضأ أو أصوم أو أتصدق أشعر بأني بذلك مخلص لله ومتبع لرسول الله. إذن كل عبادة فالرسول عليه الصلاة والسلام مذكور بها إذا فتح الله على القلب وأحيى القلب بحيث يشعر الإنسان أنه في عبادته مخلص لله متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. نعم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما يروى عنه: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. أين العسر وأين اليسران؟ أيها البلاغيون والنحويون، ما في إن مع العسر يسرا. العسر هنا معرفة ولا نكرة؟ العسر معرفة ولا نكرة؟ لأنه محلى بأل. يسرا نكرة، فإن مع العسر معرفة، يسرا نكرة. والاسم إذا تكرر منكرا صار الثاني غير الأول، وإذا تكرر معرفا صار الثاني هو الأول. فكم تكون كم يكون العسر حينئذ؟ واحد. واليسر اثنين، يكون اليسر اثنين. ولهذا قال: لن يغلب عسر يسرين. فأنت يا أخي إذا قدر الله عليك في أمر من الأمور أن تعسرت أمورك فاذكر اليسر السابق، واذكر اليسر الذي توعد به وهو اليسر اللاحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع إيش؟ مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني إذا فرغت مما ينهيك عن الطاعة فانصب للعبادة. مثلا إنسان قدم العشاء بين يديه وأقيمت الصلاة، ماذا يقدم؟ العشاء، حتى يأتي الصلاة وقلبه فارغ ويصلي. طيب الناس يصلون الآن، أسمع الإمام يصلي وأنا آكل، أجل. سبحان الله، أنا أقر عليكم والآن تتوقفون. نعم آكل ولو كان الإمام يقرأ. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس عبادة، كان يأكل يتعشى والإمام يصلي يسمع قراءته. لكن ليس معنى هذا أنك تجعل كل يوم عشاك وقت الصلاة، لا لا، لكن إذا صادفت المسألة وقدم العشاء لك فكل حتى تأتي الصلاة وأنت فارغ القلب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، نعم المولى ونعم النصير، لا ترغب إلا إلى الله عز وجل، فهو ملجأك وملاذك وهو معاذك وهو المستعان وعليه التكلان. ارغب إلى الله عز وجل في جميع أمورك واسأله كل شيء تحتاجه، فإنه عز وجل يعطيك ما تسأله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أسأل الله تعالى في هذه الساعة لي ولكم الهداية والتوفيق لما أحب وأرضى، وأن يحسن لنا العاقبة ويحسن لنا الخاتمة ويجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، إنه على كل شيء قدير. والأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وأوذي في الله، فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فجريا على عادتنا في الكلام على ما سمعناه من قراءة إمامنا في صلاة المغرب، نتكلم بما نسأل الله تعالى أن يفتح به علينا فيما سمعناه. فقد قرأ إمامنا سورتين كلتاهما تتعلق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأولى الضحى والثانية ألم نشرح لك صدرك. طيب، يقول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أقسم الله تعالى بشيئين متضادين، أولهما الضحى الذي به الإشراق والنور والضياء، والثاني الليل إذا سجى أي غطى الأرض بظلامه. وإنما أقسم الله بذلك لأنهما من أعظم آيات الله عز وجل ومن أكبر الأدلة على رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. يقول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أجيبوا: لا أحد. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ لا أحد. أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لتسكنوا فيه يعود إلى الليل، ولتبتغوا من فضله يعود إلى النهار، ولعلكم تشكرون أي ولأجل أن تشكروا الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي لا يمكن للبشرية جمعاء مع غيرها من المخلوقات لا يمكن أن تأتي بالليل إذا ذهب ولا أن تأتي بالنهار إذا ذهب. الكل مسخر من عند الله عز وجل، فالليل للسكنى والنهار لابتغاء الفضل من الله، ينتشر العالم فيه يبتغون من فضل الله. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الناس اليوم صار ليلهم نهارا ونهارهم ليلا، تجدهم يسهرون في الليل إلى قرب طلوع الفجر ثم ينامون، وربما ناموا عن صلاة الفجر والعياذ بالله. وعلى أي شيء يسهرون؟ يسهرون على شيء إما لغو لا خير فيه وإما ضرر، هذا هو الغالب. وقل من يسهر للعلم كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه كان يحيي أكثر الليل لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل إيش؟ قبل أن ينام. على كل حال أقسم الله بالضحى والليل إذا سجى لما فيهما من آيات الله العظيمة الدالة على كمال كمال قدرته وعلى كمال رحمته. ولكن هنا سؤال يرد كثيرا وقد فهمنا الجواب عنه فيما سبق، وهو كيف أقسم الله بالضحى وهو مخلوق من المخلوقات، وكيف أقسم بالليل وهو مخلوق من المخلوقات؟ وقد أجبنا عن ذلك فيما سبق، بل أجبتم أنتم عنه فيما سبق بأن لله تعالى أن يقسم بإيش؟ بما شاء من خلقه، لأن الله تعالى يحكم ولا يحكم عليه، ويأمر ولا يؤمر، وهو جل وعلا له الحكم. إن شيئا من الأشياء إذا فعله الإنسان كان مشركا بالله، ولما تركه الإنسان صار كافرا، ولما تركه المأمور صار كافرا. شيء معين خاص إذا فعله الإنسان كان مشركا بالله، وإذا تركه من أمر به صار كافرا بالله. ما هو؟ السجود. السجود لغير الله إيش حكمه؟ شرك أكبر مخرج عن الملة. من سجد لأي أحد، لولي أو إمام أو سلطان أو وزير أو أمير أو غير ذلك، من سجد لأي مخلوق فإنه كافر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لمن؟ لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لكن هذا السجود لغير الله صار تركه يوما من الدهر كفرا بالله، وذلك حين أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم. أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فحقت عليه اللعنة حين استكبر وأبى أن يسجد لآدم. إذا نعرف أن الأمر أمر من؟ أمر الله. إذا أمر بشيء صار هذا الشيء عبادة، ولو كان نوعه في وقت آخر شركا وكفرا. قتل النفس، قتل النفس من أعظم الذنوب ومن الموبقات، ومع ذلك صار يوما من الدهر قتل النفس من عبادة الله. في إيش؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله تعالى بكرة، بكرة الأول بعد أن بلغ من الكبر عتية، رزقه الله إسماعيل وهو أبو العرب، إسحاق أبو بني إسرائيل، فالعرب وبنو إسرائيل أبناء عم. رزقه الله إسماعيل وهو بكر، لما بلغ معه السعي يعني كبر وصار يسعى مع أبيه، ليس بالطفل الذي لا يؤبه له ولا بالكبير الذي انفصل. وأشد ما تتعلق النفس بالولد متى؟ إذا كان بين الطفولة وبين الكبر تتعلق به النفس، لأنه صغير يسعى مع أبيه ويمشي مع أبيه وأبوه يحبه ويأتي به في المجالس وغير ذلك. لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. أراه الله في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ولده الذي ليس له ولد سواه، وقد أتاه على كبر

إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. يعني لا يمكن أن أقول موسى خليل الله، ولا أن أقول عيسى خليل الله، ولا أن أقول أي أحد من المخلوقات خليل الله إلا بعلم من الله. ولم نعلم أن أحدا اتخذه الله خليلا إلا إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم. وهنا أسأل، أيما أعظم، الخليل أو الحبيب؟ أيهما أعظم محبة وأقوى محبة؟ أجيب جواب جيد. الخليل، الخليل. إذن الذين يقولون محمد حبيب الله، الواقع أنهم قصروا، بل نقول محمد خليل الله، والخلة فوق المحبة. الآن هل الله يحب المؤمنين؟ هل يحب الصادقين؟ هل يحب المتقين؟ هل يحب المقصرين؟ نعم، المحبة من الله عز وجل لكل من اتبع رسله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيش؟ يحببكم الله. لكن الخلة ما كل أحد ينالها، ما كل أحد ينال الخلة. إذن فصارت المحبة أدنى رتبة من إيش؟ الخلة. فمن قال عن محمد رسول الله إنه خليل الله فقد أثبت له المحبة وإيش؟ وزيادة، المحبة وزيادة. ولهذا نحن نشهد أن محمدا رسول الله، وأن محمدا خليل الله، وأن محمدا سيد ولد آدم، وأن محمدا هو الأسوة الذي يجب اتباعه في كل ما شرعه لأمته عليه الصلاة والسلام. طيب، اتضح الآن، صار القتل قتل النفس المحرم لما أمر الله به إيش؟ صار عبادة. إذن نعود إلى الإقسام بغير الله. الإقسام بغير الله حرام علينا، حرام علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا لا أشكال فيه. وجاء في الحديث الصحيح أيضا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكن شركا أصغر، ما لم يعتقد أن للمحلوف به من التعظيم ما لله عز وجل، فحينئذ يكون مشركا شركا أكبر. لكن الله عز وجل يحكم ولا إيش؟ ولا يحكم عليه، يحلف بما شاء من عباده. لكن اعلم أن الله لن يحلف بشيء إلا وهو ذو قيمة عظيمة، لن يحلف بشيء تافه، بل بذي قيمة عظيمة، لأن أصل اليمين أو الحلف تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. اضبط تعريف القسم، تأكيد الشيء بإيش؟ بذكر معظم زد بصيغة مخصوصة. وحروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء. تقول أحلف بالله، وتقول والله لأفعلن كذا، وتقول تالله لأفعلن كذا. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتالله إيش؟ لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. طيب، إذن لله أن يقسم بما شاء من خلقه، أما نحن فلا نقسم إلا بمن؟ إلا بالله، إما باسم الله مثل والله، أو باسم الرحمن والرحمن، أو باسم رب العالمين ورب العالمين، أو بأي صفة من صفات الله عز وجل المعنوية. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ودعك تركك، قلى أبغض. وذلك ردا على قول من قال إن محمدا تركه ربه، إن محمدا أبغضه ربه. فأقسم الله عز وجل بأنه ما ودعه وما تركه، ما ودعك ربك وما قلى. انتبه أيها الأخ، ربك، ربك، ربك. الربوبية هنا مضافة إلى من؟ لا يا أخي، رب مضاف وإيش؟ والكاف مضافا إليه. الربوبية لا مضافة إليه، إلى من؟ إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وإضافة الربوبية إلى شخص معين تعني العناية التامة بهذا المربوب. الله عز وجل رب العالمين، لكن إذا أضاف ربوبية إلى شخص معين كان ذلك دليلا على عنايته بإيش؟ بهذا الشخص المعين. قالت السحرة آمنا برب العالمين، بعده آمنا برب العالمين، ما بعده؟ رب موسى وهارون. الأول ربوبية عامة، والثاني ربوبية خاصة. فإذا أضاف الله ربوبيته إلى شخص معين كان ذلك دليلا على عنايته به، ولهذا تسمى عند العلماء الربوبية أتم الخاصة. طيب، ما ودعك ربك الذي رباك بنعمه صغيرا وكبيرا قبل النبوة وبعدها، وأتم نعمته إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. ما ودعك ربك وما قلى. ودعك ما له يا أخ؟ قم أجب، بارك الله فيك وأنت قائم يسمعه الناس. ودعك ربك ما معناها؟ ما تركك. أحسنت. وما قلى أن قلى ما معناه؟ يا أخي إيش الفائدة يحضر جسمك ولا يحضر قلبك؟ نحول السؤال إلى غيرك. طيب أسرح. نعم، إيش أبغضك؟ بارك الله فيك، أسرح. هنا سؤال، ما هو لماذا نفى الله ذلك انه تركه او ابغضه؟ تفضل. احسن، ردا لقول المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام ان الله تركه وقلاه، فابطل الله تعالى دعواهم. اذا نفي الترك ونفي البغض المراد به إثبات كمال الضد. فما ضد الترك؟ العناية، العناية بالرسول عليه الصلاة والسلام. ما ضد البغض؟ البغض المحبة. فكأنه قال عز وجل إن الله تعالى قد اعتنى بك وإنه قد أحبك عناية ليس فيها ترك، وحبا ليس فيه بغض. وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة يعني دار الآخرة خير لك من الأولى، أي من الدنيا. ويحتمل أن يكون المعنى وللعاقبة الآخرة خير لك من الأولى، يعني أن عاقبة أمرك سيكون خيرا لك من بدءه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمره أوذي حتى اضطره المشركون إلى إيه؟ إلى ترك أحب البلاد إلى الله وأشرفها عنده وهي مكة. خرج منها عليه الصلاة والسلام خائفا على نفسه، وقصة الهجرة مشهورة. وأنا بهذه المناسبة أكرر مرة بعد أخرى، أكرر على إخوان المسلمين أن يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يزيد في الإيمان ويزيد في محبة الله ورسوله، ويتبين به حكمة الله ورسوله، ويحصل بذلك للإنسان كمال الاتباع والأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف أن بعض الناس لو تسأله عن تاريخ عظيم من عظماء الكفار متى ولد وكيف تطورت حياته قال ولد في كذا، تطورت حياته كذا وكذا، ولو تسأله عن رسول الله قال لا أدري. وحينئذ نسأل الأخ. تفضل أنت، كم في أي سنة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعمره الشريف؟ في أي سنة هاجر بالنسبة لعمره الشريف؟ لا تدري. نحاول. اصبر يا أخي اصبر. تعد أن نحاول السؤال لغيرك. استرح. نعم. أسمعتم؟ يقول هاجر وعمره 53 سنة، صح؟ نعم، بارك الله فيك. لأنه أقام في مكة في المدينة 10 سنوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له: وللآخرة خير لك من الأولى. أقول الآخرة هي إيش؟ الدار الآخرة خير لك من الأولى، أو أن الآخرة يعني العاقبة خير لك من الأولى، فيكون في هذا بشارة من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سيجعل العاقبة له. وللآخرة خير لك من الأولى. وهل الآخرة خير من الأولى لمن اتبعه؟ نعم نعم، والله خير من الأولى لمن اتبعه ظاهرا وباطنا في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة، 4 أشياء اتبعه ظاهرا وباطنا في إيش؟ في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة. كل إنسان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء فإن الآخرة خير له، خير له من الأولى. ولهذا جاء في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن المؤمن إذا نسب الحياة الدنيا إلى الآخرة وجدها سجنا، على أنه أي المؤمن حياته طيبة. ويذكر عن ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وكان قاضي القضاة في مصر، وتعرفون أن قاضي القضاة يمر بموكب، مر يوم من الأيام في موكبه على العربة تجره الخيول أو البغال والناس وراءه، مر بيهودي في مصر، يهودي زيات. ايش معنى زيات؟ يبيع الزيت، كل ثياب ملوثة بالزيت وتعبان. فأوقف الموكب وقال له: يا قاضي القضاة، أو كلمة نحوها، إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف كان ذلك؟ كيف كان ذلك؟ هذا اليهودي في غاية ما يكون من الشقاء، زيات، تعبان، فقير. وابن حجر العسقلاني من حفاظ الأمة وممن خدموا السنة، وهو قاضي القضاة مكرم معظم مبجل، كيف هذا؟ يقول من يقول اليهودي يريد أن يعترض، يريد أن يعترض، لأن أعداء المسلمين يريدون أن يعترضوا على الكتاب والسنة لعلهم يجدون منفذا للطعن فيهما، قاتلهم الله. فقال له ابن حجر: نعم، أنا فيما ترى من النعيم، وأنت فيما ترى من البؤس، ولكن النعيم الذي أنا فيه بالنسبة لنعيم الآخرة إيش؟ سجن، سجن. وأنت بما أنت فيه من البؤس والشقاء في جنة، لأن هذا اليهودي إذا مات وين يروح؟ إلى النار والعياذ بالله، والنار أشد حرا كما قال عز وجل: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. اليهودي بهت، لأن هذا الجواب مسدد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. آمن آمن، لأن تطبيق الحديث على الواقع يزيد الإنسان إيقانا. ومثل هذه القضية، وإن كان ما أحب أن أطيل عليكم، لكن لا بد أن نذكرها لأنها تفيد الإنسان فائدة عظيمة. يقال إن أحد العلماء كان في مطعم في بلد أوروبي، وأنه المطعم يجمع بين المسلمين وغير المسلمين لأنه في بلد أوروبية، فيه رجل من أحبار اليهود أو النصارى، رأى هذا الشيخ يأتي الناس إليه يستفتون ويسألونه، فعرف أنه عالم كبير، فأتى إليه يريد أن يدق على رأسه، فقال له: في القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: نعم. قال له: كيف أجد في القرآن، كيف أصنع هذه السمبوسة وهذا المرق وهذا الخبز، كيف أصنع، ما وجدت في القرآن، أقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما أجد فيه إذا أردت أن تصنع السمبوسة فافعل كذا وكذا. القرآن ما هو كتاب مطبخ حتى يكون فيه هكذا. المهم الرجل أراد بهذا وخ الإسلام من هذه الناحية، إن القرآن مو بتبان لكل شيء. قال: والله القرآن تبان لكل شيء. ثم إن الرجل العالم دعا بصاحب المطعم قال: تعال كيف تصنع بهذا، كيف تسويه؟ قال: أفعل كذا وكذا وكذا، ووصف الطبخ تماما 100%. قال: هكذا قال القرآن، هكذا قال القرآن. سبحان الله، وين القرآن، وين الذي قال القرآن؟ قال إن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سبحان الله، أرشد القرآن إلى أن الشيء الذي نجهله نسأل من؟ أهل العلم به، أهل العلم به. فعلى هذا صار القرآن تبيانا لكل شيء. وأنا أريد من هذا أن يكون المسلم ذا انتباه عندما تحل به المعضلات حتى يدحض أعداء الله، لأن أعداء الله يتربصون بنا الدوائر، يريدون أن نشك في ديننا وفي رسولنا وفي ربنا عز وجل. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم لك الحمد، وعد ممن؟ من الله عز وجل. لكن لاحظوا الآية: ولسوف يعطيك ربك. لسوف، وسوف تدل على التحقيق لكن بمهلة، بخلاف السين فإنها تدل على التحقيق لكن بسرعة. أنا إذا قلت سأعطيك كذا يعني معناه أن إعطائي إياك محقق فوري، إذا قلت سوف أعطيك معناه ليس فوريا، أنا وعدتك الآن لكن مو فوري. الآية: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفعلا حصل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة طريدا خائفا على نفسه، ولم تمضي 8 سنوات إلا وقد دخلها عزيزا منتصرا مظفرا صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنه في التاريخ أخذ بعضادة باب الكعبة، وقريش زعماؤهم وكبراؤهم تحته، قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ وهم الذين طردوه وآذوه، ما ترون أي ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا. خيرا يعني تفعل بنا خيرا، أخ كريم وإيش؟ وابن أخ كريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تمام العفو، العفو مع القدرة هو العفو الحقيقي. ولهذا يقول الله عز وجل: وكان الله عفوا قديرا. أما العفو مع العجز فليس بعفو. طيب، ولسوف يعطيك ربك فترضى، أعطاه الله عز وجل من المال الشيء الكثير، وكان في أول أمره عليه الصلاة والسلام لا يجد المال، يمضي عليه الشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار. قيل لعائشة: فما طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. الشهران والثلاثة لا يوقد في بيت نار عليه الصلاة والسلام. وكان يقدم إليه الرجل ليصلي عليه فيسأل: أعليه دين؟ إذا قالوا نعم قال: له وفاء. إذا قالوا لا قال: خلاص ما أصلي عليه، صلوا أنتم عليه. ليش؟ لأن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعة، صلاته على الميت شفاعة، وصاحب الدين لا تنفع فيه الشفاعة. فكان يتبرع أو فكان يتخلى عن الصلاة عليه، يقول: صلوا على صاحبكم. قدم إليه رجل من الأنصار ذات يوم فتقدم خطوات ليصلي عليه، ثم سأل: عليه دين؟ قالوا: نعم عليه ديناران. قال: صلوا على صاحبكم، وترك الصلاة. فتقدم أبو قتادة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، الديناران علي. قال عليه الصلاة والسلام: حق القرين وبرئ منهم الميت. قال: نعم أنا أظلم، والميت بريء. فتقدم وصلى، ولما فتح الله عليه وكثرت الأموال عنده قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، تحقيقا لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من ترك دينا فعلي، ومن ترك ضياعا أو مالا فلورثته. فصار يقضي الدين هو بنفسه عليه الصلاة والسلام حين فتح الله عليه. كل هذا داخل في قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وكذلك أيضا العطاء الأكبر يوم القيامة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإن الناس يوم القيامة يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، لأن اليوم طويل، لأن اليوم طويل. وقدر يا أخ أن لا تلتفت أنت، تكل الخير، كن اجلس، قم أنت. يوم القيامة طويل، كم؟ 50,000 سنة. بارك الله فيك. الشمس تد منهم بمقدار ميل، يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقولون: اطلبوا من يشفع لنا يريحنا من هذا المقام. فيأتون إلى آدم ويعتذر، لماذا؟ بأنه أكل من الشجرة، أكل من الشجرة، ومع ذلك فقد تاب وتاب الله عليه واجتباه ربه وهداه. لكن نظرا لشدة تعظيمه لربه صار فيه هذا الخجل، خجل أن يتقدم إلى الله تعالى ليشفع في الخلق، لأنه فعل معصية، مع أن هذه المعصية هل بقي أثرها عليه أو لا؟ أجيبوا جماعة: لا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طيب، يأتون إلى نوح، إلى نوح أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، يطلبون من الشفاعة، يقول: لا أستطيع، لأني سألت ما ليس لي به علم. وما هو الذي سأل؟ لما وعده الله تعالى أن ينجيه وأهله، صار أحد أولاده كافرا. أحد أولاد رسول كافر؟ أجيبوا نعم ولا لا؟ نعم، صار كافرا وصار من المغرقين. قال نوح عليه الصلاة والسلام: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وقد وعدت أن تنجيني وأهلي وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. الله أكبر، نوح من أولي العزم من الرسل، كيف يخاطبه الله عز وجل هذا الخطاب؟ لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. رسول يوجه الرب إليه الموعظة وهو من أولي العزم؟ نعم، لأن الله ليس بينه وبين نسب. أكرم الناس عند الله من؟ من أكرمهم؟ أتقاهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل ماذا قال الله له؟ قال: يا أيها النبي اتق الله. الله أكبر. يا أيها النبي اتق الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إني أتقاكم لله. ويوجه الله له الخطاب يقول: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقول عز وجل له: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. من الذي أنعم الله عليه وأنعم عليه الرسول؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه. أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه النبي بالعتق، بل إن إنعام النبي عليه بالعتق من إنعام الله عليه أيضا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الله أكبر، كلام عظيم. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان محمد كاتما شيئا مما أنزله الله عليه لكتم هذه الآية، ووالله ما كتم حرفا من القرآن، بلغ ما أنزل إليه من ربه. وبين أيضا ذلك، قال الله تعالى: ونزلنا عليك الذكر لإيش؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين صلوات الله وسلامه عليه للناس ما نزل إليهم باللفظ والمعنى.